إذا كانت الشركة مصالح البلد حاجات البلد، لكن قد يقام بتحريم المساهمة فيها لأن في المساهمة تشجيع لها على عملها، مثل ما نقول في تحريم العمل في البنوك إذا الربا يقوى القول بأن لا يجوز المساهمة إذا كانت تستخدم في الصرف، لأن هذا قد يعينها على استغلال الفرصة ويشجعها. نعم هذا هو الأظهر، بعضهم جعلهم من الشام، روى عن عمر ما يدعون من الشام، ولهذا أجل بعض اليهود الأشياء إلى تبوك وإلى كيماء، ولكن الأقرب من حيث الحدود المعروفة أنها من الجزيرة، لأن تبوك من مساكن العرب. قال رحمه الله تعالى: